أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا الله إنكم لتقولون قولا عظيما الله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي الله أكبر إلا بالله العلي العظيم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على نحن أظلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله الله الله الله الله الله أو معذبها قال اذهب فمن تبعك وما يعدهم الشيطان إلا وكيلا.